سوريا، الناس قاعدين من سوريا. والله سوريا زيارة مصر. وتركيا أيضا نزور بعض المخدرات، عندنا بعض المخدرات والمصادرات نريد نحصل على نسخ أخرى من كتب عبد الغني الأزدي خاصة. أنا عندي إيضاح الإشكال، وكذلك كل مؤلفات الموجودة التي وصلت إلى المدرسة ونشر النسخ، عندنا عدة نسخ منها. أيوه. نبحث عن النسخ الأخرى القديمة. ونحن أيضا كان عندنا مشروع لنشر مؤلفات الشيخ شمس الحق العظيم عبادي كله، إن شاء الله سيصدر في هذه السلسلة جميع مؤلفاته التي وصلت إلينا وبقيت منها غاية المقصود الشرح الكبير على سنة أبي داود. لا ليست كاملة، لكن حوالي يعني عشر الكتاب حصل الجمع عليها. الشرح كتاب الطهارة وكتاب الصلاة. بس. فهذه مجموعة منها. هذا إليكم ابن حفيد الشيخ البخاري عبد الرقيب. وطبعت في الرياض. هذا كتاب الأثمانيين إجازة الإجازة. رسالة تعليم الفرائح. التحقيقات الأولى في جماعة الكرة. وعقود الجمان. هذه ترى ثانية. وعدها دكتور رسول الله عباس. كيف حالكم أنتم؟ الحمد لله. هذا شيء حالة شيخ عجوز، لكني والحمد لله بخير. كيف حال الإخوة هنا في الأردن؟ أنا أخيرا قابلتهم، للأسف لم أستطع مقابلتهم من الأخير. كانت عندي بعض الأسئلة خاصة عن مؤلفاتكم وبعض الأشياء، ليست يعني مسائل علمية، بعضها مسائل علمية بعضها ما تتعلق بالتأليف و لكن بعض الرسائل التي طبعت قديما في دمشق وغيرها من البلاد ما توجد، فإذا كانت عندكم نسخ منها نسخ مثل الفكرة الأولى من تصديق الإصابة إذا من جاء من نسخ نسخ أنا أفكر منذ تجيدي هذه الطبع هذه الرسائل التي كانت تبعا قديما، لكن لما يتيسر لي ذلك وكنت شرعت في إضافة فوائد جديدة وكان أضبطها، لكن المشاغل العلمية لم يأتي بعد دور نشرها. ممكن نحصل على النسخ التي صدرت قبل 30 سنة 40 سنة؟ ممكن الحصول عليها صغيرة، الرسالة الأولى من هذه السلسلة، وكذلك الرد على التعقب الحديث. سؤالك الأخير ما فهمته بعد أن بينت لك أنه لا يوجد عندي من المفردات، ما هو سؤالك الأخير على الرد على التعقب الحديث؟ مش موجود التي كانت صدرت من أول. إيش هي؟ مثل اللحية في نظر الدين، هذا لما لا أنا لا أملك من النسخة، أنا شخصيا ليس عندي نسخة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.